إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من عباده المخلصين الصادقين إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا في بيان الباب الثاني من الجملة الثالثة في كتاب الصلاة، وهو يتعلق بصلاة الجماعة. صلاة الجماعة التي سر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم غاية السرور لما كان في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كشف سجف حجرته أي سترها ونظر إلى أصحابه وهم يصلون جميعا فسر بهم غاية السرور أنهم اجتمعوا على إمام واحد بعده صلى الله عليه وآله وسلم، فما أسعد مجتمع قائم على الجماعة والوحدة في طاعة الله تبارك وتعالى. فصلاة الجماعة هذا من أحسن الإسلام، ولذلك لما جاء هذا الرجل يسأل عثمان رضي الله عنه لما جاءت الخوارج وسيطروا على المسجد النبوي وعينوا إماما منهم ومنعوا عثمان أن يصلي في المسجد، فجاءه إنسان وقال له إنك إمام عامة، أنت إمام الناس، وهذا الذي يصلي بنا إمام فتنة. فقال صلي معهم فإن الصلاة أحسن ما يصنع الناس، فإن الصلاة أحسن ما يصنع الناس. فالمهم أننا لازلنا في هذا الباب، وهو باب صلاة الجماعة، وقد اشتمل على 7 فصول. أخذنا الفصل الأول منها وهو في معرفة حكم صلاة الجماعة، والفصل الثاني وهو يتعلق برأس الجماعة. ما هو رأس الجماعة؟ الإمام. وأنت عندما تطيع الإمام فأنت تطيع الله عز وجل، يعني ما يأتي إنسان ويقول هذا واحد يتقدم إذا ركع نتبعوه وإذا سجد نتبعوه، أي تتابعه، أنت في الحقيقة لا تتابعه هو، وإنما أنت تتابعه لأن الله عز وجل أمر بذلك، فهذا من دين الله عز وجل. وكذلك طاعة الإمام الأعظم الذي هو حاكم البلاد، هذا أيضا من طاعة الله تبارك وتعالى. فالباب الثاني يتعلق بشروط الإمامة وقد عرفناه. الفصل الثالث في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين. وأخذنا المسألة الأولى وهي مقام المأموم من الإمام، والمسألة الثانية وهي صلاة الشخص خلف الصف وحده. وعرفنا أنه من تعمد أن يصلي خلف الصف وحده بلا عذر فهذا صلاته باطلة، هذا صلاته باطلة خلافا للجمهور. وقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية الجمهور في هذه المسألة غاية الانتقاد، قال هذه أحاديث صحيحة لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا صلى خلف الصف وحده قال أعد صلاتك، فهذه أحاديث لا مطعن فيها ولا جواب للجمهور عنها. وقد أخبرني ولدي من يوم أو يومين قال يا أبي، كان الولد جاء متأخر، قال فوجدت إنسان، حتى الولد متعجب يقول ما بيصلي حتى في الصف الثاني على الخط الثاني، قال بيصلي في الصف الرابع، احنا مسجدنا فيه الصف الأول بس، قال فوجدته يصلي على الخط الرابع وحده، فهذا صلاته باطلة. الذي يتعمد أن يصلي خلف الصف وحده هذا صلاته باطلة لهذين الحديثين. المسألة الثالثة التي وقفنا عندها وهي تتعلق أيضا بالمأموم، فإذا ما أحسن تقسيمات ابن رشد رحمه الله تعالى، ما أحسن تقسيماته، يعني كيف جعل صلاة الجماعة؟ أول شيء بدأ بأحكام الإمام، الآن يبدأ بأحكام المأموم. فمن أحكام المأموم الإسراع إلى الصلاة، الإسراع إلى الصلاة، وهذا شيء متفش في مساجد المسلمين، وخاصة إذا كان مسجدا كبيرا كمسجدنا هذا، ونحن نعاني من هذا. إنسان دوما يسمع أناس يعني يركضون ركض حتى يدخل في الصف، فما حكم الإسراع إلى الصلاة؟ قال اختلف الصدر الأول، الصدر الأول يعني الصحابة، فالرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة، هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا، مخافة أن يفوته جزء من الصلاة؟ ومما لا شك فيه أن الذي يجري ويسرع ما قصده؟ قصده إدراك الصلاة، فهو حريص، هو حريص على أن لا يفوته شيء من الصلاة، فهذا شيء يحمد عليه، لكن لا بد أن تتفق النية الصالحة مع السنة الواضحة، فإذا كانت السنة تمنع ذلك فلا ينفع الإنسان حسن نيته. قال فروي عن، وإيش عندكم؟ فروي عن إيش؟ عن عمر، الصواب عن عمر، نعم، فروي عن عمر وابن مسعود، تقول أما عن عمر فإسناده ضعيف كما في الاستذكار لابن عبد البر. فروي عن عمر وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي، كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الإقامة. وروي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا لا يرون السعي، السعي يعني الإسراء، بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة. فإذا الاختلاف هذا موجود حتى عند الصحابة، حتى عند الصحابة. طيب، بالنسبة لهذه الآثار المروية، تقول في الموطأ عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي، أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي. والجواب على هذا أن هذا لا يقتضي الإسراع المنهي عنه، وإنما أسرع المشي، لكنه يبقى إيش؟ يبقى إيش؟ مشيا، أسرع المشي، لكنه ما سعى ما جرى، ولا بأس بمثل هذا. أن الإنسان يعني إذا قيمت الصلاة يقارب الخطى، لكن لا يجري ولا يسعى كما يسعى بين الصفا والمروة مثلا، وإنما يعني يزيد في الخطى. فنقول هذا الأثر لا يدل على الإسراء. وفعله ابن مسعود أيضا، فعله ابن مسعود وقال أحق ما سعينا إليه الصلاة، أحق ما سعينا إليه الصلاة. ولكن جاء عن ابن مسعود خلافه، يعني بالنسبة للرواية عن ابن مسعود هناك أثر عن ابن مسعود بالسعي، وهناك آثار بخلاف ذلك. وكذا جاء عن أنس وعن أبي ذر وعن زيد بن ثابت أنهم كانوا لا يرون السعي. فتصبح هذه المسألة أيها الإخوة من المسائل التي اختلف فيها الإيش؟ الصحابة. طيب، وإذا اختلف الصحابة فما الواجب؟ الواجب أن نرد ذلك إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. يقول ابن رشد بالنسبة للقول الثاني أنهم كانوا لا يرون السعي، قال وبهذا القول قال فقهاء الأمصار، أي أن القول الثاني هذا هو الراجح. قال لحديث أبي هريرة الثابت، الثابت يعني إيش؟ الذي في الصحيحين، إذا ثوب بالصلاة، ثوب بالصلاة يعني أقيمت، فالإقامة تسمى تثويب. تثويب لماذا؟ لأن أصل التثويب الرجوع، ثاب يثوب معناها رجع. فالمؤذن أولا يؤذن وبعدين يرجع يقيم، فلما كان يرجع يقيم فأطلق على الإقامة إيش؟ تثويب. إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فلا تأتوها وأنتم تسعون. السعي كالذي يكون بين الصفا والمروة بين الميلين الأخضرين، هذا هو الممنوع. قال وأتوها وعليكم السكينة، في بعض الروايات وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، وعليكم السكينة. فإذا هذه مسألة سهلة، اختلف الصحابة فيها، ولكن الحديث يفصل بينهم. قال ابن رشد ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك أنه لم يبلغهم هذا الحديث. صحيح، وهذا من الأعذار، هذه من أعذار الخلاف. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر لأسباب الخلاف 10 أسباب في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلى، من ضمن هذه الأسباب أن المخالف لا يبلغه الحديث، فيمكن أن هذا الحديث لا يبلغه. وإذا كان الحديث قد لا يبلغ الصحابي فمن باب أولى وأولى ألا يبلغ إيش؟ ألا يبلغ الأئمة، ألا يبلغ أبا حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. وكم من مسألة علق الشافعي فيها القول على ثبوت الحديث وعلى صحة الحديث. فإذا يمكن أن يكون يعني أصحاب القول الأول يمكن أن لا يكون بلغهم هذا الحديث إذا ثوب بالصلاة. قال أو رأوا أن الكتاب يعارضه، فإذا إما أن الحديث لم يبلغهم أو رأوا أن الكتاب يعارضه، يعني القرآن يعني. طيب ما هي الآيات التي تعارض هذا الحديث؟ قال كقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، هل يقال إن هذه معارضة؟ فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات، بل نقول يعني المشي وعدم السعي هذا من إيش؟ هذا من إيش؟ هذا من استباق الخيرات. لماذا؟ لأن فيه طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي يتبع السنة هو المستبق للخيرات، هو المستبق للخيرات. فإذا ما يقال إن آيات الكتاب تعارض هذا الحديث بمثل قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، قال وقوله والسابقون السابقون، وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذه الآيات عامة، والاستدلال بالعموم إذا كان مخالفا للسنة مردود، وهذه طريقة أهل البدع. أهل البدع لماذا وقعوا في البدع؟ لأنهم جاءوا إلى عموم ليش؟ جاءوا إلى عموم القرآن واستدلوا به حتى ولو كان مخالفا للإيش؟ حتى ولو كان مخالفا للسنة. فإذا قول ابن رشد أو رأوا أن الكتاب يعارض، نقول إذا صح الحديث فالكتاب لا يعارضه أبدا، إذا صح الحديث فالكتاب لا يعارضه أبدا إلا في نظر الناظر. هذا بالنسبة لك أنت، أنت شايف أن فيه تعارض، لكن في حقيقة الأمر ما في تعارض. إذا صح الحديث فالكتاب لا يعارضه أبدا في نفس الأمر، وإنما بحسب نظر الناظر. قال وبالجملة فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى الخير، لكن إذا صح الحديث، شوف كيف التقعيد والتأصيل، لكن إذا صح الحديث وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر أعمال القرب، يعني هذه الصورة، ولا يجوز لك أن تستدل على الجري إلى الصلاة بهذه الإيش؟ بهذه الأدلة من الكتاب. المسألة الرابعة، متى ينهض للصلاة؟ هذا تتعلق بالمأموم أيضا، يعني عندما تقام الصلاة متى يقوم المأموم؟ متى يقوم المصلي؟ وهذه المسألة ذكرها الشيخ الألباني في الثمر المستطاب المجلد الأول صفحة 230، وسنرجع إليها إن شاء الله تعالى. قال ابن رشد متى يستحب أن يقام إلى الصلاة، وذكر في ذلك خمسة أقوال نرقمها. واحد، فبعض استحسن البدء في أول الإقامة، أول المؤذن ما يقيم يقوم المأموم، تقول وهو مذهب سعيد بن المسيب، هذا مذهب سعيد بن المسيب، البدء في أول الإقامة. ما دليله؟ على الأصل في الترغيب في المسارعة، المسارعة إلى الخيرات. نعم. القول الثاني، وبعض عند قوله قد قامت الصلاة، هذا قول آخر، قالوا يقوم المصلي عندما يقول المقيم قد قامت الصلاة، تقول وهذا مروي عن أنس رضي الله عنه وعن الحسين بن علي، رواه في التمهيد ورواه ابن المنذر وسعيد بن منصور وغيرهم، وهو في الثمر المستطاب في نفس الموضع الذي ذكرناه الأول 230، وهو أثر يعني صحيح. هذا في صفحة 231. قال البيهقي: وروينا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا قيل قد قامت الصلاة وثب وقام. وعن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو قول عطاء والحسن. فإذا هذا المذهب الثاني عند قد قامت الصلاة. المذهب الثالث، وبعضهم عند حي على الفلاح، عند حي على الفلاح، تقول هذا مروي عن أبي حنيفة، مروي عن أبي حنيفة، وأبو حنيفة رحمه الله له قوة النظر والرأي، كيف أنك تدعى إلى الفلاح وانت قاعد، حي على الفلاح قوم. فهذا يروى عن أبي حنيف. الرابع، وبعضهم قال حتى يروا الإمام، لا يقومون حتى يروا الإمام، وهذا القول طبعا إذا لم يكن الإمام في الإيش؟ في المسجد. فإذا هذا القول محله إذا لم يكن الإمام في المسجد. فإذا لم يكن الإمام في المسجد فالسنة ألا تقوم حتى ترى الإمام، وهذا القول يدل عليه الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. والعلة في ذلك أيها الإخوة أنهم إذا قاموا قبل أن يروا الإمام صاروا منتظرين للإمام، وقد يشق عليهم ذلك، وقد يكون هذا فيه نوع تعظيم للإمام، والصلاة إنما هي محل تعظيم الله تبارك وتعالى وحده. فمن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقوموا حتى تروني. فإذا لو أنت تصلي في مسجد حيك وأنت تعرف إمامك والإمام غير موجود في المسجد، لا تقم حتى ترى الإمام، لا تقم حتى ترى الإمام. طيب يقول قائل: طيب والمؤذن أقام الصلاة، تنو قاعدين، يقول له أقعد حتى يتصرف المؤذن. إما أن المؤذن يعني تعرف من حاله أنه سيصلي، أو أن المؤذن يقدم إنسانا آخر، المهم لا تقم حتى ترى الإمام. هذا القول الإيش؟ الرابع. القول الخامس، وبعضهم لم يحد في ذلك حدا كمالك رضي الله عنه، لم يحد في ذلك حدا. وعندك تعليق في الحاشية قال: بل قال ينبغي للإمام أن يقوم بعد الفراغ من الإقامة. هذا بالنسبة للإمام، لكن نحن نتكلم عن المأموم. قال: فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس. فإذا هذا اختلافهم في متى ينهض للصلاة. يقول ابن رشد: وليس في هذا شرع مسموع. يعني ابن رشد يقول هذا ما في دليل، ما جاءنا دليل يبين متى يقوم المأموم للصلاة. قال: إلا حديث أبي قتادة، وقد رواه الجماعة، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال: فإن صح هذا وجب العمل به، فإذا شوف ابن رشد يقول فإن صح هذا، وهذا أيضا يعني غاب عن علمه مع أنه دوما يقوله في الحديث الإيش الثابت، هنا قال فإن صح هذا مع أن هذا رواه الجماعة أصحاب الكتب الستة رواه. قال فإن صح هذا وجب العمل به، وجب العمل به، نقول وقد صح والحمد لله. قال وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعفو عنه، وهذا هو الأصل في العبادات أنك لا تفعل إلا بدليل. قال وإلا فالمسألة باقية على أصلها، ما هو الأصل؟ الأصل أنه لا عبادة إلا بإيش؟ إلا بدليل. فإذا ما جاءنا دليل متى يقوم المأموم؟ يقوم عند الله أكبر حي على الفلاح، يقوم في أي وقت. لكن لما جاء هذا الحديث نقول إذا لم يكن الإمام في المسجد فلا تقم حتى ترى الإمام. طيب ولو كان الإمام في المسجد قاعد معك متى تقوم؟ إذا قام الإمام، أنت مربوط بالإمام، لأنك من أول ما توضأت وأتيت إلى الصلاة فأنت في صلاة، أنت في صلاة. فإذا كان الإمام موجود في المسجد إذا قام قم، إذا قام عند الله أكبر قم. فإذا لا تقم حتى ترى الإيش؟ حتى يقوم الإمام إذا كان في المسجد. الشيخ الألباني ذكر هذه المسألة، قال الحافظ ابن حجر وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معه في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة، حتى تفرغ الإقامة. وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. قال وإما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه، لا يقومون حتى يروه. فإذا يعني أنت تابع للإمام، أنت تابع للإمام، إذا لم يكن في المسجد فلا تقم حتى تراه، وإذا كان في المسجد فقم عندما يقوم، فقم حين يقوم. نعم. المسألة الخامسة. نعم. فلا تقوموا حتى تروني، هل هذا يعني هل هذا النهي للتحريم ولا للكراهة؟ خلينا على أصل النهي، فلا تقوموا حتى تروني. نعم. هو طبعا النظر يقول إن هذا للكراهة، لكن الإنسان طالما أن في نهي فنقول هذا منهي عنه. نعم. ولو بقي لو بقيت هذه الأمور على اصطلاحاتها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا افعل، نهى عن كذا لا تفعل، كنا استرحنا. أما الآن أمر بكذا، يقول هذا واجب ولا مستحب، نهى عن كذا، هذا للتحريم ولا للكراهة؟ فيعني هيبة الأمر والنهي قلت بمثل هذه الإيش التقسيمات. والأصل أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذا هو الأصل، إلا إذا جاءنا دليل يبين أن النهي للكراهة أو أن الأمر للاستحباب، هذا هو الأصل. المسألة الخامسة، الاقتداء بالإمام قبل الوصول إليه. إيش يعني قبل الوصول إليه؟ يعني قبل أن تصل إلى الصف، أنت دخلت من المسجد وجدت الإمام مع المصلين، وجدتهم ركوعا، فما هو الواجب عليك؟ هل تنتظر حتى تدخل في الصف وبعدين تكبر وتركع، أم أنه يجوز لك بمجرد أن تراهم ركوعا أن تركع ثم تدب إلى الصف راكعا؟ هذا معنى هذه المسألة، الاقتداء بالإمام قبل الوصول إليه، يعني قبل الوصول إلى الصف. ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إذا تمادى حتى يصل إلى الصف الأول. على كل حال إذا خاف الفوات أن له أن يركع دون الصف ثم يدب راكعا. أن له أن يركع دون الصف الإيش عندك؟ الصف الإيش؟ الأول بالنسبة لمن؟ بالنسبة له هو بالنسبة يعني آخر صف. أن له أن يركع دون الصف ثم يدب راكعا ثم يدب راكعا. فإذا خفت الفوات أنه يرفع قبلك فإذا اركع وامشي وانت راكع دب إلى الصف راكعا. هذا القول الأول هو قول مالك وكثير من العلماء والحمد لله. تقول وهذا قال به خمسة من الصحابة عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبو بكر الصديق وأبو بكر، ولا مخالف لهم، ما حد خالفهم. فهذا القول قول مالك ابتداء هو القول الصحيح أنه يجوز هذا، أنه يجوز للإنسان إذا دخل أن يركع دون الصف ثم يدب إلى الصف راكعا. فإذا كم من الصحابة؟ خمسة من الصحابة. طيب، هل في احتمال أن يكون هذا مثلا منسوخ ولا شيء؟ تقول لا، لأن أبا بكر كان يعمل به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. تراجع الحديث في الصحيحة 229 والاستدراك رقم 7 في المجلد الأول، في المجلد الأول الجزء الثاني. فأبو بكر كان يعمل بهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خمسة من الصحابة. طيب، الحديث رقم 229 ماذا قال ابن الزبير أحد هؤلاء الخمس، ماذا قال؟ قال إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف. قال فإن ذلك السنة. الصحابة عندما يقول فإن ذلك السنة إيش معناه؟ معناه أنه مرفوع حكما، فهذا حديث مرفوع. طيب، تقول ويدل لهذا القول أيضا، فإذا خمسة من الصحابة مع حديث ابن الزبير الذي يقول فإن ذلك السنة، تقول ويدل على ذلك أيضا حديث في صحيح الجامع 261 وفي صحيح أبي داود 522 وفي السلسلة الصحيحة 1188 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، تأمل في هذا الحديث، إذا أتى أحدكم والإمام على حال إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. هذا مقتضاه ماذا؟ أنك تصنع كما يصنع الإمام بمجرد إيش؟ بمجرد ما إيش؟ بمجرد ما تراه. لأنه قال إيش؟ ها؟ فليصنع بالفاء، فليصنع كما يصنع الإمام. فإذا هذا هو القول الإيش؟ هذا هو القول الأول. وللأسف حتى نحن يعني أهل السنة نستحي من فعل هذا، نستحي من فعل هذا. أنت تدخل وتدب للصف راكعا وبتلاقي الناس حواليك قاعدين مشيينه وقاعدين يطلعوك، شو بيسوي هذا؟ فصارت سنة مهجورة غريبة، مع أنها سنة نبوية صحابية، سنة نبوية صحابية. نعم. طيب، السؤال هنا، هنا سؤال: ماذا لو رفع الإمام قبل أن تدخل في الصف؟ هل تحتسب هذه الركعة أو لا؟ ماذا لو رفع الإمام من الركوع قبل أن تدخل في الصف؟ لأنه يجب عليك أن تصنع كما يصنع الإمام، ثم تدب إلى الصف راكعا حتى تدخل في الصف قبل أن إيش؟ قبل أن يرفع. فهل إذا رفع الإمام قبل أن تدخل في الصف هل تعتد بهذه الركعة أو لا؟ الجواب أن الآثار تفهم أنه لا يعتد بالركعة، أنه لا يعتد بالركعة حتى يدخل في الصف. الآثار تفهم هذا، أنا أقول تفهم. طيب، على هذا القول يا بدر يأتي هنا سؤال آخر، يقول إذا كان ما يعتد بالركعة فإيش فائدة أنه يركع دون الصف؟ صحيح؟ طب كيف الجواب؟ الجواب امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. طيب، الذين قالوا أيضا أنه لا يعتد بالركعة إذا ما دخل في الصف، ما دليلهم؟ قالوا لأن هذا صلى خلف الصف وحده، والصلاة خلف الصف وحده يعني لا يعتد بهذه الركعة. والجواب على هذا أن نقول: هو ما تعمد أن ينفرد عن الجماعة، بل الرجل حريص على أن يكون مع ليش؟ مع الجماعة، وهو بمجرد أن ركع صار في صلاة، صار في صلاة. فإذا رفع الإمام قبل أن يدخل في الصف فهذا لا يؤثر في أن يعتد بالركعة. فطالما أن الأمر فيه احتمال أيها الإخوة، يعني من الناحية النظرية نقول أنه يعتد بالركعة حتى وإلا ما يدخل في الصف من ناحية النظرية، لكن الآثار المذكورة هذه عن الصحابة الخمسة يعني تفهم أنه لا بد أن يدخل في الإيش؟ أنه لا بد أن يدخل في الصف. فخروجا من خلافهم نقول: إذا ما دخل في الصف فلا يعتد بهذه الإيش؟ فلا يعتد بهذه الركعة. هذا بالنسبة للقول الأول وأدلته والتفريعات عليه. طيب، القول الثاني: وكره ذلك الشافعي. القول الثالث، وهو قول أبي حنيفة فعلا، لأن قول أبي حنيفة يعني يخرجنا من هذه الاعتراضات التي اعترضنا بها الآن. ماذا قال أبو حنيفة؟ فرق أبو حنيفة بين الجماعة والإيش؟ والواحد. فقال أبو حنيفة: إن كان واحدا فلا يركع دون الصف، وإن كانوا جماعة إن كانوا جماعة يركعون دون الصف. لماذا أيها الإخوة؟ لأنهم خرجوا من الإيش؟ من الانفراد. إذا كانوا جماعة وركعوا دون الصف فلا يهمهم أن يدخلوا الصف قبل رفع الإمام أو إيش؟ أو بعده، لأنهم أصلا صاروا صفا، لأنهم صاروا صفا. فلذلك فرق أبو حنيفة بين الجماعة والواحد، قال: فكرهه للواحد وأجازه للجماعة. يقول ابن رشد: وما ذهب إليه مالك مروي عن زيد بن ثابت وابن مسعود. فذكر ابن رشد صحابيين، ونحن ذكرنا أو أتممناهم كم؟ 5: ابن الزبير وأبو بكر الصديق وأبو بكر رضي الله عنهم أجمعين. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أبي بكر الذي رواه البخاري، وهو أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس وهم ركوع، فركع ثم سعى إلى الصف، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من الساعي؟ خلي بالك من السؤال، قال من ليش ولا قال من الراكع دون الصف؟ قال من الساعي، وهذا يفيدنا. قال: من الساعي؟ تقول: ولم يقل، هذا مهم جدا، ولم يقل من الراكع دون الصف، لأن الذين منعوا من هذا، الذين منعوا من أن يركع الرجل خلف الصف ويدخل في الصف، استدلوا بهذا الحديث. كيف استدلوا به؟ قال أبو بكر: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا إيش ولا تعد. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن إيش؟ عن إيش؟ عن الركوع دون الصف. هكذا استدلوا. والجواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال من الساعي، فيكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تعد، يعني لا تعد إلى الإيش؟ إلى السعي، لا تعد إلى الإسراء، وليس لا تعد إلى أن تركع دون الصف. نعم. والشيخ الألباني بيّن هذه الاحتمالات، وهذا هو الصحيح من هذا: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى الإسراء، لأنه أسرع وركع دون ليش؟ وركع دون الصف. وهذا ذكره الشيخ عند الحديث رقم 230 في الصحيح. نعم. نعم. لا، جاء يسعى، جاء يسعى وركع دون الصف. يقول الشيخ الألباني: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تعد، يعني يحتمل 3 أمور: الأول اعتداده بالركعة، يعني لا تعد إلى أن تعتد بهذه الركعة، وطبعا هذا احتمال ضعيف، لأنه لو لم يعتد بهذه الركعة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بليش؟ بالإعادة. والثاني إسراعه في المشي، والثالث ركوعه دون الصف. فإذا لا تعد، إما أن نقول لا تعد إلى أن تعتد بهذه الركعة، وهذا ضعيف، لأن لو كانت هذه الركعة باطلة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. الثاني لا تعد إلى الإسراء، وهذا هو الصحيح أنه نهى عن الإسراء. والثالث لا تعد، يعني للركوع دون الصف، وهذا ضعيف، لأن أبا بكر نفسه كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع دون الصف. الفصل الرابع: قال: في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام. ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام. فإذا الفصل الثالث تتعلق، يعني مسائل تتعلق بالمأمومين، وأما الفصل الرابع في شيء أخص من هذا، وهو ماذا؟ في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام. فصارت الآن يعني 3 أمور: أحكام تتعلق بمن؟ بالإمام على انفراد، وأحكام تتعلق بالمأمومين، وأحكام تتعلق إيش بهما، متابعة المأموم للإيش للإمام. فإذن الفصل الثالث هذه يعني أحكام تتعلق بالمأموم بغض النظر عن علاقته بالإمام، والفصل الثاني أحكام تتعلق بالإمام بغض النظر عن علاقته بالمأموم، وأما الفصل الرابع فهو أحكام تتعلق بمتابعة الإمام للمأموم بهما، أحكام تتعلق بهما. قال: وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام في جميع أقواله وأفعاله، أجمعوا على هذا عموما إلا في مسألتين. إيش يعني إلا في مسألتين؟ يعني اختلفوا فيهما. فإذا أجمعوا أن المأموم يتابع الإمام في كل شيء، في أقواله وأفعاله، لكن اختلفوا في مسألتين. فقوله إلا هذا استثناء من إيش يا آدم؟ من أجمع ولا من يتبع؟ استثناء من أجمع، أجمع العلماء على كذا إلا مسألتين ما أجمعوا عليهم، يعني إلا مسألتين اختلفوا فيهما. وليس معناه أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام إلا في مسألة لا يتبعه، ليس معناها. نعم. الأولى في قوله سمع الله لمن حمده، عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، فاختلفوا في هذا، هل يجب على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده متابعا لإمامه، أو أنه يكتفي بربنا ولك الحمد؟ هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية: وفي جلوسه إذا صلى جالسا لمرض، يعني إذا صلى الإمام قاعدا، فهل يجب على المأموم أن يتابعه فيصلي قاعدا حتى ولو كان المأموم قادرا على القيام؟ قال: عند من أجاز إمامة الجالس. أيوة، لأن في بعض العلماء أصلا ما أجازوا إمامة الإيش؟ إمامة الجالس. طيب، والذين أجازوها اختلفوا. إذا صلى الإمام جالسا لعذر، هل المأموم يلزمه الجلوس متابعة لإمامه، أو أنه يأتي بما بالواجب عليه وهو القيام؟ المسألة الأولى هذه ذكرها الشيخ الألباني باستفاضة في صفة الصلاة المجلد الثاني صفحة 674، المجلد الثاني صفحة 674. قال: وأما اختلافه في قوله سمع الله لمن حمده، القول الأول، فإن طائفة ذهبت إلى أن الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده فقط، يعني ما يقول إيش؟ ما يقول إيش؟ ما يقول ربنا ولك الحمد، يتقاسموا، يعني الإمام عليه سمع الله لمن حمده، والمأموم عليه إيش؟ ربنا ولك الحمد. هذا القول الأول. قال: ويقول المأموم ربنا ولك الحمد فقط، يعني ما يقول سمع الله لمن حمده. فهذا قول نسميه قول بالتقسيم، قول بالتقسيم، تقسيم بين الإمام والإيش والمأموم. وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وغيرهما. القول الثاني: وذهبت طائفة أخرى وهم الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد والجمهور، إلى أن الإمام والمأموم يقولان جميعا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فإذا هذا ليس قول الشافعي فقط، بل أيضا أحمد وأبو يوسف ومحمد والجمهور، أن الإمام والمأموم يقولان جميعا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فإذا هذا نسميه قول بالإيش؟ قول بالجمع، يعني كل من الإمام والمأموم يجمع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم. تقول: ومما يدل على هذا القول من جهة النظر أنه ليس هناك في الصلاة موضع لا ذكر فيه، ليس هناك موضع في الصلاة لا ذكر فيه، الصلاة كلها من الله أكبر إلى السلام عليكم كلها ذكر لله عز وجل. فهو عندما يرفع، عندما يبدأ في الرفع، ما ذكره؟ ها؟ ما ذكره؟ سمع الله لمن حمده، فتظهر الهاء، يكون إيش؟ وقف، اعتدل، ثم يقول وهو قائم، هذا ذكر الاعتدال، ربنا ولك الحمد. فالآن لو قلنا إن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فإذا هو يقول ذكر الرفع من الركوع، وأما ذكر الاعتدال لا يقوله، فصار عنده موضع خالي من الأذكار. وكذلك بالنسبة لليش؟ للمأموم. قالوا، اللي هو القول الثاني هذا: وإن المأموم يتبع فيهما معا الإمام كسائر التكبير سواء. نعم. قال القول الثالث: وقد روي عن أبي حنيفة أن المنفرد والإمام يقولانها جميعا. تقول: أما المنفرد فلا خلاف فيه، المنفرد لا خلاف أنه يقول إيش؟ ها؟ سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فخرج المنفرد من الموضوع. فإذا القول لأبو حنيفة ماذا؟ أن الإمام، ها؟ الإمام يجمع، وأما المأموم يقول ماذا؟ ها؟ ربنا ولك الحمد. هذا القول الثالث. قال: ولا خلاف في المنفرد. قال: وسبب الاختلاف في ذلك حديثان متعارضان، أحدهما حديث أنس. وتأمل في الأحاديث النبوية كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، سبحان الله، أحيانا يعني التأمل في الحديث يخرجك من الخلاف، لكن بالتأمل كما نحن رأينا الآن، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الإيش؟ ها؟ من الساعي؟ هذا خلاص تحل الإشكال. نعم. فنتأمل في حديث أنس وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا الحديث يدل على الجمع ولا التقسيم؟ ظاهره يدل على ماذا؟ على التقسيم. لكن يضعف هذا الظاهر ما قبله. ما الذي قبله؟ ها؟ فإذا ركع فاركعوا، إيش معناه؟ يعني خلي ركوعكم بعد ركوع الإمام، وإذا رفع فارفعوا، رفعكم بعد رفع الإمام. طيب، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني قولكم ربنا ولك الحمد يكون بعد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، وليس فيه إيش؟ أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، ولا أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. فإذا نحن الآن مشينا على الظاهر وضعفناه بما إيش؟ بالجمل التي قبله، لأن هذا الحديث المقصود به، المقصود به ماذا؟ أول جملة في الحديث. ما هي أول جملة في الحديث؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهذا الحديث منصب على ماذا؟ على وجوب متابعة المأموم للإمام، فالحديث في المتابعة. قال والحديث الثاني حديث ابن عمر وهو متفق عليه أيضا، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا دليل لمن؟ دليل لمن هذا؟ لأبي حنيفة، لأن أبو حنيفة ماذا قال؟ قال المأموم الإمام يجمع إيش؟ يجمع بينهما، الإمام يجمع بينهما. نعم. قال فمن رجح مفهوم حديث أنس قال لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ولا الإمام ربنا ولك الحمد، وهو من باب دليل الخطاب. دليل الخطاب يعني إيش؟ يعني مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. يعني إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا معناه، أما تقول هذا معناه، هذا الذي نسميه دليل إيش؟ دليل الخطاب، يعني مفهوم الخطاب، يعني يفهم من هذا الحديث كذا. فعندنا أحيانا يكون الدليل نص وأحيانا يكون مفهوم، والنص الذي لا يحتمل سواه، أما المفهوم هذا قد يعارضه غيره. فإذا كان عندنا حديث نص وحديث آخر بدليل الخطاب، فنحن نقدم ماذا؟ نقدم الحديث الذي هو نص. نص يعني إيش؟ يعني لا يحتمل إلا ما يدل عليه. قال وهو من باب دليل الخطاب، لأنه جعل حكم المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق به، هذا نسميه دليل، هذا نسميه مفهوم المخالفة، أن المسكوت عنه، إيش المسكوت عنه؟ هل الإمام، هل الإمام يقول ربنا ولك الحمد؟ هذا المسكوت عنه. هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده؟ هذا مسكوت عنه. فهذا المسكوت عنه يعطى عكس المنطوق، وإذا أعطي عكس المنطوق فإذا لا يقول. قال ومن رجع حديث ابن عمر يقول قال يقول الإمام ربنا ولك الحمد، يعني علاوة على سمع الله لمن حمد. قال ويجب على المأموم أن يتبع الإمام. فشوف كيف أول شيء ثبت للإمام أنه يقول إيش؟ التسميع والتحميد، وبعدين قال ويجب على المأموم أن إيش؟ أن يتابعه، يعني التسميع والتحميد أيضا. قال ويجب على المأموم أن يتبع الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، يعني وربنا ولك الحمد، لعموم قوله إنما جعل الإمام ليتم به. قال فإذا في ترجيح، فمن رجح ومن رجح. قال ومن جمع، ومن جمع بين الحديثين فرق في ذلك بين الإمام والمأموم، فرق في ذلك بين الإمام والمأموم، يعني قسم للإمام سمع الله لمن حمده وللمأموم ربنا ولك الحمد. يقول والحق في ذلك أن حديث أنس يقتضي بدليل الخطاب أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وحديث ابن عمر يقتضي نصا فشوف كيف الأول قال لك يقتضي بدليل ليش الخطاب يعني بالمفهوم، وهنا قال يقتضي إيش نصا. فإذا أنت تعرف هذه المصطلحات الأصولية هذا تطبيقها الآن. قال يقتضي نصا أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، يعني علاوة على سمع الله لمن حمد. قال فلا يجب أن يترك أو أن يترك النص بدليل الخطاب. فإذا هذه قاعدة أصولية. شوف كيف ابن رشد بيخرج من الخلاف، قال عندنا نص وعندنا دليل خطاب. إذا عندنا نص ودليل خطاب فيجب أن نقدم ليش النص. قال فلا يجب أن يترك النص بدليل الخطاب، فإن النص أقوى من دليل الخطاب. قال وحديث أنس يقتضي بعمومه أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده بعموم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا الذي ذكرناه إنما جعل الإمام ليؤتم به. فيقول حديث أنس لو مشينا بهذا العموم إنما جعل الإمام ليؤتم به، طيب الإمام بيقول سمع الله لمن حمده ولا لا؟ يقول. فإذا بعموم حديث أنس المفروض المأموم يقول سمع الله لمن حمده. قال وبدليل خطابه ألا يقولها. فحديث أنس فيه عموم وفيه دليل إيش خطاب. العموم ينتج ماذا؟ أن المأموم يقول سمع الله لمن حمد، ودليل الخطاب ينتج ماذا؟ أنه لا يقولها. فصار تعارض الآن بين عموم وبين دليل خطاب. قال وبدليل خطابه أنه لا يقولها. قال فوجب أن يرجح بين العموم ودليل الخطاب. فإذا في المسألة التي قبل رجح بين النص وبين دليل الإيش الخطاب، هنا ترجيح بين إيش بين العموم وبين دليل الخطاب. قال ولا خلاف أن العموم أقوى من دليل الخطاب. فصار عندنا النص أقوى من دليل الخطاب والعموم أقوى من دليل الخطاب. قال لكن العموم يختلف أيضا في القوة والضعف. فإذا متى نقول العموم أقوى من دليل الخطاب؟ إذا كان عموما إيش قويا. وفعلا الأصل أن المأموم يتابع ليش الإمام بدليل إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا عموم إيش عموم قوي. قال ولذلك ليس يبعد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقوى من بعض أدلة العموم. فالمسألة لعمري، حلف ابن رشد. قال فالمسألة لعمري اجتهادية، فالمسألة لعمري اجتهادية. فطالما أنها اجتهادية فأنا أذكرك بالنظر الذي ذكرناه في أول المسألة، وهو ماذا؟ طالما أنها اجتهادية أن الصلاة ليس فيها موضع يخلو عن إيش عن ذكر الله عز وجل، طالما أنها اجتهادية فهذا هو الاجتهاد. الاجتهاد نقول أن الصلاة ليس فيها موضع يخلو عن ذكر الله تبارك وتعالى، فوجب على الإمام أن يسمع ويحمد، وكذلك المأموم يسمع وإيش ويحمد. ما ذكره الشيخ الألباني عند هذا الموضع؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، وأمر بذلك المسيء صلاته. فإذا سمع الله لمن حمده يا بدر، هذا من ليش المفروض على قاعدة الجمهور إن هذا من الأركان، لأنه أمر بذلك المسيء صلاته. نعم طيب. قال ثم كان يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وكان يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. قال الشيخ وقد جاءت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة في الجمع بين التسميع والتحميد، في الجمع بين التسميع والتحميد، منها عن ابن عمر في الصحيحين، وحديث ابن عباس وابي سعيد الخدري قال: وفي هذه الأحاديث دلالة على أن السنة للإمام أن يجمع بين التسميع والتحميد، فيقول الأول اللي هو التسميع حال ارتفاعه، والآخر إذا استوى قائما، وهو مذهب جمهور العلماء. وإن كان ذكر هنا قال خلافا لأبي حنيفة ومالك وغيرهما أن الإمام يقتصر على التسميع فقط. نعم. ثم ذكر يعني الأحاديث الأخرى وقال أيضا: وكلها أحاديث صحيحة، وقد احتج بها من خص المؤتم بالتحميد دون الإمام، وهم من ذكرنا آنفا. قال: وكذلك منع المأموم من قول التسميع ليس بشيء أيضا. قال: منع المأموم من التسميع ليس بشيء أيضا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم نقل عن الخطابي أنه يؤيد أن المأموم يسمع، وعن الإمام النووي قال الإمام النووي: إن معنى الحديث قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يقول الإمام النووي أي قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده. قال: وإنما خص هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسمع الله لمن حمده. هم كانوا يسمعون ليش؟ كانوا يسمعون التسميع، فلذلك قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده، لأنهم يسمعونه. ما قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإنما علق الحكم بالتسميع لأنهم كانوا يسمعونه. قال: وإنما خص هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم بسمع الله لمن حمده، فإن السنة فيه الجهر، ولا يسمعون قوله ربنا لك الحمد لأنه يأتي به سرا. قال: وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا، وكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده، فلم يحتج إلى الأمر به، ولا يعرفون ربنا لك الحمد فأمروا به. هذا كلام الإمام الإيش؟ الإمام النووي. وكذلك الحافظ ابن حجر ويعني وغيرهم. فإذا يعني الذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم هو يعني أن التسميع والتحميد يعني يجمع بينهما الإمام والمأموم والإيش والمنفرد، لا فرق بينهم. وأما المسألة الثانية فهي مسألة طويلة وفيها خلاف كثير، وطبعا ما بننتهي منها بين الأذان والإقامة، فإن شاء الله يعني نلتقي بعد شهر رمضان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا لو في سؤال. نعم. نعم. غير محفوظ لأن الذهب ثبت على معامل كان يصلي تصاب بنية مخالفة لنية المأمومين المصابين. نعم. هم كانوا مفترضين وكان المعاد متنفلا. نعم. فهنا خالف المأمومين فيكون هذا ذنوب غير محفوظ. نحن ذكرنا قبل ذلك أن الائتمام بالإمام إنما يكون في الأقوال والأفعال، وأما النيات فلا تدخل في الإيش، فلا تدخل في الائتمام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيّن إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، فبيّن صلى الله عليه وسلم أن الائتمام إنما يكون في الأقوال والأفعال. أيوة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فقول ربنا ولك الحمد، هنا نص أنهم يقول المؤمنون ربنا ولك الحمد. نعم. وجاء في الحديث الآخر. ما أنت تأخذ القرينة، تأخذ القرينة، القرينة الحالية التي في النص تبين أن وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أي أن قولكم ربنا ولك الحمد يكون بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، لأن هذا هو الذي يسمعونه كما قال الإمام النووي. فهذا للترتيب، يعني هذا بعد هذا، هذا للترتيب وليس للتقسيم. الترتيب يعني إيش؟ يعني متى يقول المأموم ربنا ولك الحمد؟ بعد إيش؟ بعد قول الإمام سمع الله لمن حمد، فهذا للترتيب يعني متى يقول وليست للتقسيم. نعم. صعب شوي، تتبين بعد ذلك إن شاء الله. نعم، لأن في كثير من المسائل ما بتتضح في الأول. أنا أذكر زمان كنا متعصبين جدا لما نفهم، الذي نفهمه المرة الأولى خلاص ما بنتحول عنه، لكن الإنسان يعني إذا استعان بالله عز وجل وبدأ يفكر في كلام الآخرين ويتأمل في أدلتهم فربما يتحول. أنا كنت ما أتحمل أحد أن يصوم يوم السبت هذا أبدا إلا في الفرض، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حديث واضح. لكن عند التأمل في أدلة الآخرين وتبويب المحدثين يعني يتبين لك أن الممنوع هو قصد اليوم، هو قصد يوم السبت بالصيام، قصد اليوم لأدل اليوم، بحيث أن الإنسان إذا سأل يا فلان لماذا أنت صايم يقول صايم عشان اليوم السبت، هذا هو الممنوع. أما إذا قال صايم عشان اليوم عرفة عشان اليوم عاشوراء هو غير قاصد للسبت، ولو كان جاء اليوم في غير السبت لصامه أيضا، لأنه يقصد ماذا؟ يقصد صيام عاشوراء، صيام عرفة وهكذا. نعم. نعم. لا طبعا ما يقال في مثل هذا إجماع. وطبعا يعني إذا قال الصحابي قولا واشتهر ولم يعلم له مخالف هل هذا يعد إجماع أو لا؟ فابن القيم بين يعني قال نحن خلينا في بحث هل هذا حجة أو لا، فإذا هذا يكفي أن نقول هل هذا يكون حجة أو لا. كونه حجة نعم، لكن أن تقول إجماع فهذا صعب. وبين ليش؟ بين هذا القول نقول هذا حجة، حجة يعني يحتج به، يصبح من الأدلة، بحيث أنه إذا قيل لك ليش أنت تركع دون الصف تقول أنا عندي خمسة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف، فنقول هذه حجة، هذا دليل. لكن تقول إجماع لا. الإجماع يعني كما يقول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب. الإجماع لا يكون إلا في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، المسائل المشتهرة. نعم. نعم. نعم. لا تخصيص، لا تخصيص، إذا كان في نفس الدليل يكون بالاستثناء مثلا. ما هو دليل التخصيص؟ التخصيص، التخصيص يكون بالاستثناء، إنما جعل الإمام ليتم به إلا كذا. تبوين إلا، ما في إلا في الدليل. ما هذا ظاهرية هذا. وأنا قلت معك أول ما قرأنا الحديث قلت أن هذا هو الظاهر صح، لكن يضعف هذا الظاهر كذا وكذا. لا بس ما تقول أن هذه تأويلات، لأن هذا فهم تأويلات، أن أنت تأخذ النص مثل يقول عندنا تكتم رقبته يعني تلوي عنقه. نعم نعم. طب ليش النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا ولك الحمد في الأدلة الأخرى؟ الشيخ الألباني قالها، قال وهناك أحاديث أخرى فيها أنه كان يجمع. فلو كان هذا كما إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، المفروض تحجر على الإمام أن يقول ها؟ نعم نعم. طيب ما أنت خليت للإمام ربنا ولك الحمد بدليل خاص. طيب ونحن عندنا دليل عام، إنما جعل الإمام ليتم به، وصلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. نصنع بها أن نقول إن هذا بعد هذا، هذا بعدية بدليل، وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. هذا نفسه الشيخ الألباني ذكر هذا، قال هذه المسألة مثل مسألة التأمين، أن الإمام يقول آمين، أن الإمام يقول آمين والمأموم يقول آمين. لا تقرأ الفاتحة كذلك، اقرأ الفاتحة على قول. مش في قول بقراءة الفاتحة؟ نعم. الحمد لله أننا يعني العلماء يختلفون وتصبح المسائل قابلة للأنظار، وهذا تقرير الشاطبي رحمه الله، قال يعني قضى الله بحكمته أن تكون هذه الشريعة قابلة للأنظار، يعني في يعني أيأس أنك تجمع الناس على قول واحد. قضى الله بحكمته أن تكون هذه الشريعة قابلة للأنظار. فشوف كيف أنا وأنت الآن بنتجادل، وكذلك من قبلنا. نعم نعم نعم. هل نرجع أيوة ونحن ركعين، وإذا رفع وأنا في الطريق؟ نعم احنا قلنا هذا، اذا رفع في الطريق وانت في الطريق ترفع، انما جعل الامن وتم به. نعم نعم. ايوه فاذا رفع بترفع وتكمل تمشي تدخل في الصف، لكن هل تعتد بالركعه او لا عرفت ما فيه. نعم طبعا الإمام نازل للصلاة، فإذا تقوم من أول ما يقيم الإمام، من أول ما يقيم المؤذن، لأنه موجود في المسجد، فهو بمجرد أن يغادر المنبر إلى مكان الصلاة فإذا يجوز لك أن تقوم. وإذا ما يغادر يعني أول ما يبدأ يتحرك جاز لك القيام. نعم. هذه بدعة، هذه لم ترد في أي دليل. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، فهم لا يعرفون هذه السنن، اللهم والواوات هذه، وإنما جاوب ليش؟ بالشكر. فالله عز وجل له الشكر لكن ليس في هذا الموضع، بل صاروا يجهرون بالشكر هذه، وتسمع من الشين واضح التفشي. أنا ولك الحمد وش تسمع الشين واضحة. نعم ما وردت في شيء. نعم طبعا هذا ثابت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.